إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد نتحدث اليوم عن الطريقة الرابعة من طرق التخريج وهي التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. هذه الطريقة وهي الطريقة الرابعة التي ممكن أن نعرف ونخرج الحديث عن طريق موضوع الحديث ويقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول هو الذي شملت مصنفاته جميع أبواب الدين. هذا القسم الأولاني الذي شملت مصنفاته جميع أبواب الدين وهي الجوامع. أول النوع الأولاني الجوامع، النوع الثاني مستخرجات على الجوامع، النوع الثالث مستدركات على الجوامع، النوع الرابع المجاميع، النوع الخامس الزوائد، والنوع السادس كتاب مفتاح كنوز السنة. هذا القسم الأولاني. ثم يأتي عندنا القسم الثاني وهو القسم الذي مصنفاته رتبت على الأبواب وغالبا تكون على الأبواب الفقهية وتقسم إلى السنن والمصنفات والموطئات والمستخرجات عليهم. ثم بعد ذلك نأتي إلى القسم الثالث وهو المصنفات المشتملة على الأحاديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين أو باب من أبوابه وتقسم إلى الأجزاء وإلى اثنين الترغيب والترهيب، ثلاث الزهد والفضائل والأداب والأخلاق، وأربعة إلى الأحكام، وخمس إلى موضوعات خاصة، وستة إلى كتب فنون أخرى، وسبعة إلى كتب التخريج، وثمانية الشروحات الحديثية والتعليق عليها. نبدأ اليوم بأول قسم وكما قلنا هو القسم الذي شملت مصنفاته على جميع أبواب الدين، وقلنا أن هذا النوع هو ابتدأنا بتقسيمه كالجوامع. ما المقصود بالجوامع؟ الجامع هو كل كتاب حديثي يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج لها بالعقائد والأحكام والرق. أن هذا الكتاب يجمع كل الأحاديث في جميع الأبواب التي نحتاج إليها في الفقه العقائد الرق وغير ذلك من الأمور. إذن هو اسمه جامع لأنه يجمع كل أمور الدين. مثال على ذلك مثل الجامع الصحيح البخاري، الجامع الصحيح لمسلم، والمجاميع كثيرة مثلا الجامع المسند الصحيح، طبعا صحيح البخاري وصحيح مسلم كما لو أتينا بها كيف رتبت على باب على الأبواب تجد أنها قد اجتمعت على جميع أنواع الدين، فهي جوامع اجتمعت على جميع أنواع التي نحتاج إليها من عقائد وأحكام ورق وفقه وزكاة وصلاة وغير ذلك من الأمور. إذن فهذا اسم جوامع. ذاك صحيح البخاري اسمه الحقيقي الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذا ما اسمه اسم الجامع، لماذا؟ لأنه جمع كل أمور الدين، هذه معلومة جيدة لطالب العلم أن يعرفها. فصحيح البخاري بعض العلماء يسميه صحيح لأن كل حديث فيه صحيح، وبعضهم يسميه وهو الاسم الحقيقي الذي أطلقه الإمام البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أيضا الجامع لصحيح مسلم نفس العملية، رتبت أبوابه على رتبت وجمعت هذا الصحيح جميع أمور الدين طبعا نأتي إلى صحيح الإمام البخاري. طبعا رتب على الأبواب مبتدئا بكتاب الوحي ثم الإيمان وانتهى بكتاب التوحيد وجمع على 97 كتابا. كتاب صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح احتوى على 97 كتابا، كل كتاب جزأه إلى أبواب وكل باب إلى حديث. يعني عندنا الكتاب ثم الأبواب ثم الأحاديث، إذن يحتوي على 97 كتابا، وكل كتاب يحتوي على أبواب. ما نقول مثلا كتاب كذا باب كذا، وتحت كل باب يأتي عدد كبير من الأحاديث. إذن هذا النوع من القسم الذي اجتمع على جميع أنواع أبواب الدين وهو الجوامع. إذا نعيد باختصار، الجوامع وكل كتاب حديثي يشتمل على جميع أنواع الدين وما نحتاج إليه من العقائد والأحكام والرق والزكاة والصلاة وغير ذلك من الأمور. ومثال ذلك الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم. وقلنا أنه احتوى على 97 كتابا، وتحت كل كتاب هناك أبواب، وكلها تحت أبواب هناك مجموعة من الأحاديث. هذا النوع الأول. النوع الثاني المستخرج على الجوامع. المستخرج على الجوامع، عرفنا ما هو الجوامع، لكن ما هو المستخرج على الجوامع؟ المستخرج من الجوامع، المستخرج على الجوامع، أن يأتي المصنف، أن يأتي المصنف المستخرج إلى الكتاب، المستخرج من إلى الكتاب من كتب الحديث، فيخرج أحاديث بأسانيد لنفسه من طريق من غير طريق صاحب الكتاب. إذا نعيد، أن يأتي المصنف المستخرج إلى كتاب من كتب الحديث، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب. طريق صاحب الكتاب، مثلا نأتي إلى صحيح الإمام البخاري، طريق صاحب الكتاب له طريق، له طريق في رواية الأحاديث، له طريق في رواية الأحاديث. فيأتي هذا الذي يعمل المستخرج ويجمع الأحاديث بأسانيد لنفسه من غير الطريق الذي جاء به صاحب الكتاب. ممكن أن يجتمع معه في شيخه أو في شيخ شيخه حتى يوصل للصحابي. إذن أن يأتي المصنف المستخرج على الجوامع، ويستخرج المستخرج للكتاب، ثم يخرج أحاديث ويخرج أحاديث بأسانيده إلى من طريق غير طريق صاحب الكتاب. طبعا هناك عدة أمور، طبعا أهم شيء أن موافقة المستخرج للكتاب المخرج عليه في الترتيب والتبويب. يعني نفس الشيء، هناك التشابه بين الجوامع وبين المستخرج على الجوامع من ناحية الترتيب والتبويب. هذا أهم شيء، أن المستخرج على الجوامع والجوامع نفسها الشيء بماذا تشترك؟ تشترك بالترتيب والتبويب. أيضا موضوع المستخرجات على الجوامع، هو موضوع الجوامع ذاتها. يعني نفس الموضوعات، ولكن أخرجها من طريق غير طريق صاحب الكتاب، من حيث الترتيب، من ناحية عدد الأبواب، من ناحية عدد الكتب، نفس الشيء. لكن صاحب هذا الكتاب هو المستخرج، أخرج هذه الأحاديث من طريق غير طريق الشيخ. قد يلتقاني في الشيخ أو شيخ الشيخ وهكذا. طبعا عدد المستخرجات كما يقول العلماء، عدد المستخرجات على الصحيحين زادت عن عشرة. هناك مستدركات على الصحيحين، مستدرك على صحيح الإمام البخاري، مستدرك على صحيح مسلم، كلها كما قال العلماء زادت عن عشرة. إذا النوع الأول الجوامع، ثم النوع الثاني المستخرجات على الجوامع. النوع الثالث المستدركات على الجوامع. ما هو المستدرك؟ مثلا نقول مستدرك على الصحيحين للحاكم. طب ما هو المستدرك؟ كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه. نعيد، كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه، مثل ذلك المستدرك على الصحيحين. طبعا رتب الحاكم، الإمام الحاكم رحمة الله على الجميع، رتب على الأبواب واتبع الترتيب الذي اتبعه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يعني نفس الترتيب المستدرك، يعني لابد أن تتبع نفس الأصل هكذا، والمستدرك المستخرج تتبع نفس الأصل في الترتيب وفي التبويب. طبعا هناك أحاديث ذكرها الإمام الحاكم، قال قسمها إلى ثلاثة أنواع. الحديث التي ذكرها في المستدرك ثلاثة أنواع. قال الحديث النوع الأول أن الحديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجه، يعني هذا الحديث على شرط الإمام البخاري أو على شرط المسلم أو على كليهما، أو على الإمام البخاري ومسلم، لكن ليس موجود في البخاري وليس موجود في مسلم، إذا الحديث الصحيحة. النوع الثاني الحديث الصحيح عنده وإن لم تكن على شرطهما أو على شرط أحدهما، ويعبر عنها عادة الإمام الحاكم بصحيحة الإسناد. لما يقول الإمام الحاكم صحيحة الإسناد، هي أحاديث صحيحة عنده، ولكن ليست على شرط البخاري ومسلم، وليست على شرط أحدهما، النوع الثالث وهي الحديث التي لم تصح عنده، ما صحت عند الإمام الحاكم. إذن النوع الثالث الحديث التي لم تصح عنده، هذا النوع الثاني، الحديث الصحيح التي لم تصح عنده. طبعا كما تعلمون يعني الإمام الحاكم كما قال العلماء هو متساهل في التصحيح، متساهل في التصحيح، لذلك هذا المستدرك يحتاج إلى تتبع وإلى بحث، وذكر ذاك الإمام ابن حجر قال أنه يحتاج إلى تتبع وإلى بحث، واستدرك عليه وتعقبه الإمام ابن حجر، ولكن هناك بعد أمور كثيرة تحتاج إلى تصحيح. النوع الثالث وهو المجامع، إذا النوع الأولان الجوامع، النوع الثاني المستخرجات على الجوامع، النوع الثالث المستدركات على الجوامع، النوع الرابع المجامع. ما تعريف المجامع؟ كل كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث عدة مصنفات، أحاديث عدة مصنفات، ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التي جمعها فيه. إذا نعيد، المجامع سمت مجامع، كل كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث عدة مصنفات، إذا كل كتاب جمع فيه مؤلفه حديث عدة مصنفات ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التي جمع فيه، يعني حديث عدة مصنفات، هناك عدة مصنفات ورتبه على ترتيب تلك المصنفات. مثال: الجامع بين الصحيحين للصغاني، واسم هذا الجامع الصحيحين للصغاني اسمه مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية. هذا الجامع بين الصحيحين، ما هو المأخذ جامع الصحيحين؟ إذن هو عبارة عن كتاب جمع فيه مؤلفه حديث عدة مصنفات، جمع فيها الصحيحين ورتبه حسب ترتيب هذه المصنفات، هذه المجامع، مجامع. إذا كل كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث عدة مصنفات ورتبه على ترتيب تلك المصنفات التي جمعها فيه. النوع الخامس الزوائد، النوع الخامس الزوائد، بعدما نقول زوائد ابن ماجه على الأصول الخمسة، زوائد إمام ابن ماجه، ما المقصود بالزوائد؟ الزوائد هي المصنفات التي يجمع فيها مؤلفها الأحاديث الزائدة في بعض الكتب عن الأحاديث الموجودة في كتب أخرى. الزوائد إذن عبارة عن مصنفات يجمع فيها مؤلفها الأحاديث الزائدة في بعض الكتب، حديث زائدة في بعض الكتب عن الأحاديث الموجودة في كتب أخرى. مثلا زوائد ابن ماجه على الأصول الخمسة، زوائد ابن ماجه جمع فيها الأحاديث التي زادت عن الأصول الخمسة. أي ما المقصود عندما يكون زوائد ابن ماجه على الأصول الخمسة؟ نقصد فيها الكتاب الذي يشتمل على الأحاديث التي أخرجها ابن ماجه، خرجها ابن ماجه في سننه، في سننه، ولم يخرجها أصحاب الكتب الستة. ذاك هذه التي زادت عن الكتب الستة أخرجها ابن ماجه. بعد ذلك كتاب مفتاح كنوز السنة، كتاب مفتاح كنوز السنة. طبعا مرتب على هذا الكتاب، مرتب على الموضوعات، هذا الكتاب مرتب على الموضوعات. طبعا صنفه المستشرق الهولندي الدكتور أرون جان. هذا طبعا تخيل هذه الكتب التي مليئة ألفها المستشرقون ولم يؤلفها المسلمون من أجل سهولة الوصول إلى الأحاديث والعبث بها والطعن فيها. طبعا أول ما صنف باللغة الإنجليزية، ثم نقله إلى اللغة العربية، ثم نشره الشيخ رحمة الله عليه محمد فؤاد عبد الباقي. طبعا فورس على أربع كتب، هذا الكتاب له كتاب مفتاح كنوز السنة، فورس على أربع كتب: الكتاب الأول البخاري، الكتاب الثاني مسلم، والسنن على 14 كتاب، على 14 كتاب البخاري ومسلم، والسنن ستة، والموطأ ومسند، مسلم إمام أحمد، ومسند الطيالسي، وسنن الدارمي، ومسند زيد بن علي، وسيرة ابن هشام، ومغازي الواقدي، وطبقات ابن سعد، وعدناه بطلان 14 كتاب. إذن هذا احتوى على 14 كتاب، هذا الكتاب. طبعا المستغرب من هذا الذي ألفه هو مستشرق هولندي. الأمر الثاني، استغرق في تصنيفه 10 سنوات، 10 سنوات هو يؤلف في هذا الكتاب. أيضا ألفه قلنا باللغة الإنجليزية، عندما ترجمه احتاجت الترجمة والتصحيح التي وقع فيها 4 سنوات، يعني 14 سنة حتى وصلنا إلى اللغة العربية. طبعا طريقة ترتيب المواد ذكرها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في مقدمة تعريفية للكتاب، وتحتاج يعني إلى فهم وإلى شرح، وأن كل رموز وتحتاج إلى أن يفهم الباحث المقدمة قبل البلوغ في الكتاب. طبعا مرتب على المواضيع والمعاني، هذا الكتاب الكنوز السنة رتب على الموضوعات والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، يعني رتب على الموضوعات وليس على المعاني، يعني أين في موضوع معين جمع فيها كل الأحاديث. طبعا في هذا الكتاب استعمل 23 رمزا، 23 رمزا. مثلا على سبيل المثال من هذه الرموز، مثلا باء خاء، باء خاء شو مقصود فيها؟ صحيح البخاري. إذا كتب كاف أي معناته كتاب، باء أي باب، حاء حديث، صاد صفحة. هناك رموز كثيرة جدا وذكرها في المقدمة. طبعا بعد ذلك ذكر الطبقات التي اعتمدها في 14 كتاب، ذكر الطبعات عفوا، ذكر الطبعات التي اعتمدها. مثلا عندما يقول صحيح البخاري، ليست أي طبعة اعتمد على صحيح البخاري، بل اعتمد طبعة لندن من سنة 1862 إلى 1868، وأيضا اعتمد طبعة البخاري، طبعة لندن من سنة 1907 إلى 1908. طبعا هذا العمل الذي احتوى على كما قلنا 14 كتاب وعلى طبعات، طبعا هذا يفيد، يوفر الوقت ويوفر الجهد، يفيدنا في الحديث الموضوعي، لأن تجمع كل الأحاديث في موضوع حين. لذلك من أراد أن يكتب في الحديث الموضوعي هذا الكتاب يفيده الكتاب مفتاح كنوز السنة. أيضا الأمور المهمة فيه أنه يذكر الأعلام وما ورد فيه من الأحاديث والآثار وغير ذلك من الأمور. مثلا في هذا الكتاب صفحة من 357 إلى 361 ترجمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا أراد أحد أن يكتب بحث مستقل في الحديث الذي جاءت في عمر الخطاب، عليه أن يرجع لصفحة 357 إلى صفحة 361، سوف يكتب بحثا علميا محكما عن سيدنا عمر بن الخطاب. إذن قلنا القسم الأول الجوامع، طبعا هذا الطريقة الرابعة وهي التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، تقسم إلى قلنا قسم أول وثاني وثالث. القسم الأول قلنا الجوامع، المستخرج على الجوامع، المستدركات على الجوامع، المجاميع، الزوائد، وكتاب مفتاح كنوز السنة. القسم الثاني طبعا هذا من القسم المصنفات التي رتبت على الأبواب، هذا القسم أي المصنفات التي رتبت على الأبواب، وغالبا تكون الأبواب الفقهية، وغالبا تكون الأبواب الفقهية، وهي أنواع السنن. مثلا السنن، ما هي تعريف السنن؟ الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية، هذا هو تعريف السنن، الكتب التي رتبت على الأبواب الفقهية. طبعا تشتمل كما يقولون على الأحاديث المرفوعة فقط، هم يقولون أنها تشتمل على الأحاديث المرفوعة فقط، ولكن هذا يحتاج إلى إعادة نظر، لأن في بعض السنن هناك أحاديث أيضا غير مرفوعة لكنها قليلة جدا. مثال على ذلك سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الدارمي تحتوي على أكثر شيء أحاديث المرفوعة، لكن أيضا تحتوي على أحاديث غير المرفوعة. النوع الثاني المصنفات. المصنفات هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية وتشتمل على حديث المرفوعة والموضوعة والموقوفة والمقطوعة، مثل مصنف أبي شيبة، هذا المصنف رتب على الأبواب الفقهية وأيضا اشتمل على حديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. الموطئات النوع الثالث، الموطئات هو الكتاب الذي يرتب على الأبواب الفقهية ويشمل قلنا على حديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، هو كالمصنف، وإن اختلفت التسمية، يعني المصنف والموطئات نفس التعريف ونفس الشيء، لكن ما هو سبب تسميته بالموطئات؟ ما هو سبب تسميته بالموطأ؟ يعني عندما أقول موطأ مالك، ماذا سمي بهذا الاسم؟ أولا الموطأ مؤلفه وطأه للناس، أي سهله وهيأه لهم، وهيأه للناس. يقول إمام مالك، ماذا سمى الإمام مالك بهذا الاسم؟ يقول عرفت كتابي أي موطأ الإمام مالك على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم وطأني أي واثقني عليه فسميته الموطأ. إذن هناك تسميتين، النوع الأول لماذا سمي الموطأ؟ لأنه سمي على الأبواب الفقهية ويشتمل الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، وأيضا لأنه وطأه للناس أي هيأه للناس، وأيضا أنه عرضه الموطأ الإمام مالك عرضه على 70 فقيها من فقهاء المدينة وكلهم وطأه له أي وافقه عليه فيه. طبعا مثل موطأ الإمام مالك، موطأ ابن أبي ذئب، موطأ المروزي المعروف بعبدان. طبعا هناك قصة بين موطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب. دخل ابن أبي ذئب إلى الإمام مالك، قال يا إمام مالك قد عملت مثل موطئك في 6 مرات، يعني أنت عملت الموطأ، عملته قد موطأك 6 مرات. ماذا قال له الإمام مالك؟ قال له كلمة مشهورة، قال له ما كان لله يبقى، ولم يسمع عن نسخة لموطأ ابن أبي ذئب، لم يسمع، وإنما الذي انتشر هو موطأ الإمام مالك. ثم بعد ذلك نأتي المستخرجات عليه، المستخرجات عليها. قلنا المستخرج عليها أي المستخرج على السنن، مقصود فيهم مستخرج على السنن والمصنفات والموطئات، مستخرج على هذه. طبعا يوجد مستخرج على السنن، لكن لا يوجد مستخرج على المصنفات والموطئات، ما يوجد. المقصود المستخرجات عليه نوع الثالث، مستخرجات على السنن والمصنفات والموطئات، فقط يوجد على السنن، يوجد على السنن. فإذا نقول مستخرج على سنن أبي داود للقاسم ابن أصبغ، لكن لا يوجد مستخرجات على المصنفات والموطئات، لا توجد، لا توجد. يعني كما يقول الشيخ، لا توجد، الشيخ محمود الطحان يقول لا توجد رحمه الله عليه، فإنما يوجد مستخرجات على السنن. نعم، يوجد مستخرجات على السنن. نأتي للنوع الثالث، القسم الثالث، هذه القسم الثالث من الطريقة الرابعة، نعيد الطريقة الرابعة، وهي التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث. قلنا القسم الأولاني والقسم الثاني والقسم الثالث. القسم الأول هو القسم الأول يقسم إلى ثلاث أقسام. قلنا القسم الأولاني هو الذي اشتملت مصنفاته على جميع أبواب الدين، يقسم إلى الجوامع، إلى المستخرج على الجوامع، إلى المستدركات على الجوامع، إلى المجاميع، إلى الزوائد، وإلى كتاب مفتاح كنوز السنة. هذا القسم الأولاني. القسم الثاني والتي رتبت على الأبواب، وغالبا على الأبواب الفقهية، وتشتمل على السنن، على المصنفات، وعلى الموطئات، وعلى المستخرجات عليها، المستخرجات على السنن والمصنفات والموطئات. القسم الثالث هي المصنفات المشتملة على الأحاديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين أو باب من أبوابه. نعيد، المصنفات، القسم الثالث، المصنفات المشتملة على الأحاديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين أو باب من أبوابه، لا تتعلق بكل الدين، لن تشمل كل الدين، الباب من أبواب الدين. تقسم إلى كما قلنا إلى ثمانة أقسام. تقسم إلى الأجزاء، تقسم إلى الترغيب والترهيب، تقسم إلى الزهد والفضائل والأداب والأخلاق، تقسم إلى الأحكام، تقسم إلى موضوعات خاصة، تقسم إلى كتب الفنون الأخرى، تقسم إلى كتب التخريج، تقسم إلى شروحات الحديثية والتعليقات عليه. نبدأ بأول نوع وهو الأجزاء. طبعا الأجزاء عندما أقول جزء، أنه يعني كتاب صغير، كتاب صغير. طبعا هذا الأجزاء جمع الأحاديث المروية عن واحد من الصحابة، عن واحد من الصحابة، عن واحد من الصحابة، المقصود الأجزاء أنه عن واحد من الصحابة، مثل جزء ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة، ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة، أو ربما يكون أيضا الحديث المروية عن واحد من الصحابة أو من بعد الصحابة التابعين، لكن هذا جزء ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة. جميع الحديث، جميع الحديث هي متعلقة بموضوع واحد على سبيل البسط والاستقصاء، على سبيل البسط والاستقصاء. هذا في الأجزاء. إذن هي الحديث المروية عن واحد من الصحابة أو من بعدهم، من بعد الصحابة والتابعين، مثل جزء ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة، أبو حنيفة روى عن الصحابة. طبعا جميع الحديث المتعلقة بموضوع واحد على سبيل البسط والاستقصاء. النوع الثاني من الأجزاء أنه الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد، مثلا جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام جمع الأحاديث المتعلقة في هذا الموضوع على سبيل طبعا الاستقصاء. النوع الثاني هو الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب هي الحديث، الكتب الحديثية المرتبة على أساس جمع الحديث التي فيها ترغيب أو فيها ترهيب، فيها ترغيب أو فيها ترهيب، كما فيها الترغيب والترهيب للمنذري. إذن الترغيب والترهيب، الحديث إما يكون فيها ترغيب أو يكون فيها ترهيب. النوع الثالث هو الزهد والفضائل والآداب والأخلاق، يتعلق طبعا حديث علاقة الزهد بالفضائل بالأداب والأخلاق، مثل كتاب ذم الغيبة، كتاب ذم الغيبة. الرابع الأحكام، هذا الكتب التي اشتملت على حديث الأحكام فقط، وهذا يعني ربما يكون من يعني كتب رائعة جدا لمن أراد أن يختص بالأحكام، مثل الأحكام الكبرى للإشبيلي، الأحكام الكبرى للإشبيلي، هذه الحديث فقط اشتملت على حديث الأحكام، اشتملت على حديث الأحكام. النوع الخامس موضوعات خاصة، موضوعات خاصة يعني أفردت أبواب خاصة، أفردت أبواب خاصة، مثل كتاب الأخلاق لابن أبي الدنيا، اشتمل فقط على الأخلاق، على موضوع خاص، والأخلاق جمع فيه كل حديث يتعلق بالأخلاق، لا تعلق بالأخلاق. كتب بفنون أخرى، كتب بفنون أخرى، الكتب التي ألفت في غير الحديث، في غير الحديث، مثل كتب التاريخ، كتب التفسير، مثلا ذاك تفسير الطبري. تفسير الطبري تعرفوا ماذا ما اسم تفسير الطبري؟ بارك الله فيكم. تفسير الطبري اسمه جامع البيان في تأويل آي القرآن، هو اسمه تفسير الطبري. كلنا نعرف اسم التفسير الطبري اسمه طويل، وجامع البيان في تأويل آي القرآن، وهو موسوعة في التفسير. أو تاريخ الطبري من الكتب أيضا نوع آخر، مثال آخر هو تاريخ الطبري. النوع السابع كتب التخريج. كتب التخريج درسناها بإسهاب فيما سبق، والكتب التي تولى مؤلفها فيها تخريج الأحاديث الواقعة في بعض المصنفات ومرت بنا مثلا النص بالراية في تخريج الأحاديث الهداية، مرت بنا كيف أن هذا الكتاب يعني يخرج به الأحاديث التي وقعت في هذا الكتاب. النوع الثامن الشروحات الحديثية والتعليقات عليها، وهذا مشهور بيننا كشرح النووي على صحيح مسلم أو فتح الباري، فهي شروحات حديثية إذا نعيد هذه الطريقة، مهم جدا أن نحفظ التعاريف، مهم جدا نعرف ما الفرق بين المستدركي والمستخرجي والجامع والمجاميع والزوال وغير ذلك من الأمور. إذا الطريقة الرابعة تشمل على القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث. القسم الأولاني هو الذي اشتملت مصنفاته على جميع أبواب الدين. القسم الثاني هو القسم التي المصنفات التي رتبت على الأبواب، وغالبا تكون على أبواب الفقهية. القسم الثالث هو المصنفات التي اشتملت على حديث متعلق في جانب من جوانب الدين أو باب من أبواب الدين. القسم الأولاني يقسم إلى الجوامع، وإلى المستخرجات على الجوامع، وإلى المستدركات على الجوامع، وإلى المجاميع، وإلى الزوائد، وإلى كتاب مفتاح كنوز السنة. القسم الثاني وهو القسم التي رتبت على الأبواب كالسنن والمصنفات والموطئات والمستخرجات على السنن والموطئات والمصنفات. القسم الثالث هي المصنفات التي اشتملت على أحاديث متعلقة في جانب من جوانب الدين أو باب من أبوابه، كالأجزاء مثلا، كالأجزاء الترغيب والترهيب، الزهد والفضائل والأداب والأخلاق، الأحكام، موضوعات خاصة، كتب في هنون أخرى، أو كتب التخريج، أو الشروحات الحديثية والتعليقي عليه. هذه الطريقة الرابعة بشكل عام، وهي أطول طريقة ولكنها يعني مفيدة جدا لطلاب العلم. نأتي إلى الطريقة الخامسة، وهي التخريج عن طريق النظر في حال الحديث سندا ومتنا. أن تنظر الحديث وتنظر إلى سنده وإلى متن، أن تمعن النظر، وهذه يعني ربما تحتاج إلى ناس متبحر في علم الحديث، تمعن النظر في أحوال الحديث وصفاته التي تكون عليها متن الحديث وصفة وسنده، وتدرس السند وتدرس المتن وغير ذلك من الأمور، أن تتبحر في السند وفي المتن. طبعا نأتي أولا ندرس المتن ثم السند ثم المتن والسند. عندما نأتي إلى المتن، إذا ظهرت مثلا علامات أن المتن مثلا ظهرت علامات تدل على أن الحديث موضوع، حديث مثل موضوع، مثلا كيف نعرف الحديث موضوع؟ مثلا إما فساد معناه أو ركاكة لفظه أو أنه فيه لفظ قد تعارض مع القرآن الكريم. نعم. ثم مثل هناك مؤلفات ألفت في الحديث الموضوع، مثل موضوعات الصورة الهروي، وكثير من الكتب هناك كتب ألفت فقط في الموضوعات. إذا ظهرت أن هذا كتاب يعني تشعر أنه حال وضع، تذهب إلى المؤلفات التي ألفت في الموضوعات. إذا كان مثلا الحديث القدسي، نذهب إلى الكتب التي اعتنت بالحديث القدسي، مثل الأتحاف السنية بالحديث القدسي للمناوي. هذا متعلق بالمتن. متعلق بالسند، إذا كان مثلا مسلسلا حديث المسلسلات، نذهب إلى المسلسلات الكبرى مثلا السيوطي. إذا كان مثلا يروي الحديث عن ابنه، الأب يروي عن ابنه، نذهب إلى الكتب التي رواية الأبناء عن الآباء عن الأبناء. إذا كان مرسلا حديث مرسل، نذهب مثلا إلى الكتب التي ألفت المراسيل، مثلا المراسيل السجستاني. طيب إذا كانت علاقة في المتن والسند، هذا يسمى في العلل، ندرس علل كعلل الحديث الرازي، هذا مهم جدا. مثلا أيضا هناك في بعض مثلا مؤلف المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة، يعني هذه أمور الطريق الخامس عندما تنظر في السند وفي المتن، في السند والمتن تحتاج إلى تبحر وإلى طالب علم يكون متقن يعني بعض الفضل اللي بعض علم الحديث ومصطلح الحديث يتعلق بالسند والمتن والسند والمتن. يعني الآن بعض طلاب العلم بعض ما تذكر الحديث يقول لك هذا الموضوع وربما لم يقرأه، لكن لماذا؟ بسبب أنه من خلال لفظه عرف أن هناك ركاكة، ركاكة في المعنى، هناك فساد في المعنى، ركاكة في اللفظ، عارض آية في كتاب الله عز وجل. إذا كنا قلنا إذا كان في المتن إذا ظهر مثل هذه علامات الوضع نذهب إلى المراجع التي في التي ألفت في حديث الموضوع. إذا كان الحديث القدسي هناك مؤلفات في الحديث القدسي، إذا كان مثلا في السند، إذا كان مثلا يتعلق بحديث مسلسلا نذهب إلى المواضيع الكتب التي ألفت في المسلسل. إذا كان مثلا مرسلا نذهب إلى الكتب التي ألفت في المرسل. إذا كان مثلا رواية الآباء عن الأبناء نذهب إلى الكتب التي ألفت في رواية الآباء عن الأبناء. إذا كان في السند المتن نذهب إلى العلل كعلل الحديث للرازي أو المستفاد من مفاهيم المتن والإسناد لأبي زرع. هذه الطريق الخامس عن طريق أن تنظر في السند وفي المتن حتى تتبحر بها. نأتي إلى طريقة أخرى وهي عن طريق معرفة كلمة يقل دوران على الألسنة في أي جزء من المتن الحديث. عندما نأتي إلى كلمة يقل دورانها على الألسنة في أي جزء من المتن الحديث، مثلا هناك مثلا المعجم المفارس ألفاظ الحديث النبوي، معجم مفارس لألفاظ الحديث النبوي، عندنا لفظة نذهب إلى هذا المعجم. المعجم هذا طبعا معجم كبير جدا و يعني يحتوي على 9 مصادر، الكتب الستة والموطأ ومسند الإمام أحمد ومسند الدارمي. يعني كما قلنا عن كتاب كنوز السنة يحتوي على 14 كتاب، أيضا هذا الكتاب عملاق جدا في المعجم الفارس ألفاظ الحديث النبوي. طبعا هذا ألفه المستشرقون وقلنا أنه خدمهم وكانوا يعني يأخذوه من أجل عمليات التنصير عمليات التبشير، ونشر أحدهم اسمه وهذا الاسم الذي نشره اسمه أردجان وينسينك. طبعا ثم نشره محمد فتح عبد الباقي. طبعا نشره طبعا هذا أردجان وينسينك في 1939. طبعا دعم ماليا هذا المعجم الفارسي يحتاج إلى جهود، دعم ماليا من هولندا وبريطانيا وكلهم دعموه من أجل أن يؤلفوا هذا المعجم. طبعا هذا المعجم كان في 7 مجلدات واستغرقت طباعته 33 سنة حتى يعني لم يخرج يعني دفعة واحدة وإنما حتى أخرج كاملا ثم طبع 33 سنة، المعجم الفارس لألفاظ الحديث النبوي. طبعا نظام الترتيب في المعجم، نظام الترتيب في المعجم طبعا مهم أن ترجع إلى هناك مجلد في المجلد السابع ذكر فيه الشيخ محمد عبد الباقي الترتيب الذي كيف رتبت مواده، وهو نفس المجلد المستشرقون نفسهم ذكروا النظام الذي رتبت مواده داخل هذا المعجم، حتى أنهم لم يبسطوا مجلد أو مؤلف خاص في كيفية رتبة الرموز، بل هناك ذكر بعض الشروحات البسيطة عن النظام الذي اتبعه. مثلا عندما يقول تاء شحطة فوق التاء شحطة، ألف دال باء 15، ماذا تعني هذه؟ تعني الباب 15 لـ15 و15 من كتاب الآداب من صحيح في صحيح الترمذي، تاء أي الترمذي، ألف دال باء آداب 15 وهو الباب، إذا الباب 15 من كتاب الآداب من صحيح البخاري في صحيح الترمذي. عندما أقول دال فهي شحطة طهارة 72 أي الباب 72 في كتاب الطهارة في سنن أبي داود. طبعا هذه الكتب التي ألفوها المستشرقين هي كتب جيدة في بابها وخدمة المسلمين قبل المستشرقين لأنها سهلت عليهم، لكن لم تبلغ هذه الكتب درجة الكمال. طبعا يوجد فيها فوائد كبيرة وتوفر الوقت خاصة للباحث عندما يجمع مثلا 9 كتب أو في كنوز السنة 14 كتاب توفر الجهد. طبعا طبعاً هم كان الهدف منهم هي خدمة دراساتهم الاستشراقية عن الإسلام، ولم يكن هدفهم خدمة الإسلام، لم يكن هدفهم خدمة الإسلام، بل كان هدفهم من أجل أمورهم الاستشراقية والطعن في الإسلام وغير ذلك من الأمور. لكن سبحان الله يعني وصلت هذه المعاجم وهذه الفهارس وهذه الكتب إلى المسلمين، واستفاد منها المسلمين أشد فائدة. نعيد بشكل عام الثلاثة طرق: الطريقة الثالثة والرابعة والخامسة بشكل مختصر. الطريقة الثالثة كما قلنا وهي طريقة معرفة كلمة دور على دورانها على الألسنة. يقول دورانها على الألسنة في أي جزء من متن الحديث، يعني في عندك لفظة في متن الحديث تأخذ هذه اللفظة ثم تذهب إلى المعجم الفارس ألفاظ الحديث النبوي. هذا المعجم يحتوي على 9 كتب، على الكتب الستة والموطأ مسلم أحمد ومسند الدارمي. قلنا أن المستشرقين نشروا هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نشره محمد فؤاد عبد الباقي، وهذا كان مدعوم ماليا دعم كبير جدا حتى أنتج هذا المعجم، وأنتج ب7 مجلدات، واستغرق طباعته حتى يعني انتهى 33 سنة. طبعا نظام هذا الترتيب، نظام ترتيب المعجم، قلنا ترجع إلى المجلد 7 يوجد فيه شرح عن هذا المعجم. هناك رموز يعني لابد أن تكون على اطلاع بها حتى تفهم الرموز التي داخل هذا الكتاب، لأن كما قلنا عندما تنظر إليها ولا يكون عندك أي اطلاع على هذه الرموز تشعر أن هذا عبارة عن طلاسم، عبارة عن أمور تحتاج إلى فك، لكن عندما تدرس هذه الرموز تشعر أن الأمر سهل بإذن الله عز وجل. يحتاج هو الكتاب يعني جيد بشكل عام، لكن لم يبلغ درجة الكمال، بيحتاج من يتابع هذا الكتاب ثم يصح بعض الأشياء التي كانت به ويضع مجلد خاص به كيف التعامل مع هذا المعجم. قلنا أن الهدف منه هو المساعدة في العملية في دراسة العمليات أو الدراسات الاستشراقية، ولم يكن هدفهم خدمة الإسلام. النوع الآخر وهي الطريقة الخامسة، قلنا هي الطريقة عن طريق دراسة المتن ودراسة السند، إمعان النظر في أحوال الحديث، في أحوال الراوي، في الصفات التي تكون في متن الحديث. وقلنا عندما تأتي للمتن تنظر هل يدل على الوضع، هل يدل على أنه حديث قدسي. هناك مؤلفات ألفت مثلا في الحديث القدسي، هناك مؤلفات ألفت في الحديث الموضوع. في السند هل هنا هذا الحديث مسلسل، هل هو مرسلا، هل هو رواية الآباء عن الأبناء. وأيضا هناك مؤلفات ألفت في الحديث المرسل، ألفت في الحديث المسلسل، ألفت في من يروي الآباء عن الأبناء وهكذا. إذا كان في السند المتن كلاهما هل هذا الحديث معلل، إذا كان معلل تنظر في علل الحديث للرازي، تنظر مثلا إلى كتاب آخر مستفاد من مفاهمات المتن والإسناد وغير ذلك من الأمور. طبعا هذه الطرق التي ذكرها الشيخ محمود الطحاوي رحمة الله عليه، هو كان أول من ألف في التخريج وفي الطرق هذا التخريج هو الشيخ محمود الطحاوي. ثم جاء من ألف بعده هو عبارة عن أخذ الفكرة من الشيخ محمود الطحاوي ثم وسع هذه الفكرة. أما الفكرة الأساسية هي للشيخ محمود الطحاني، عندما تقرأ لعالم آخر أو لأستاذ آخر أو شيخ آخر أو دكتور آخر، هو الفكرة أخذها من الشيخ محمود الطحاني ثم طورها ووضع عليه أسئلة وزاد عليها. طبعا هذه الطرق طبعا نتجت مع الشيخ نتيجة الاستقراء ونتيجة التتبع وغير ذلك من الأمور حتى جاءت هذه الطرق. الطريقة الرابعة هي الطريقة عن معرفة موضوع الحديث، عن طريق معرفة موضوع الحديث. وقلنا أنه يقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول اشتمل على جميع أنواع أبواب الدين. القسم الثاني الذي اشتملت على المصنفات التي اشتملت على الأبواب والأبواب الفقهية. والقسم الثالث هي التي اشتملت على الحديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين أو باب من أبواب. القسم الأولاني هو قلنا الجوامع المستخرجات على الجوامع، المستدركات على الجوامع، والمجاميع والزوائد، وكتاب مفاتيح كنوز السنة. القسم الثاني وهو قلنا القسم الذي رتب على الأبواب وغالب الأبواب الفقهية، السنن أو المصنفات أو الموطئات أو المستخرجات على السنن والموطئات والمصنفات. القسم الثالث هو المصنفات المجتمع الحديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين كالأجزاء والترغيب والترهيب والزهد والفضل والأداب والأخلاق والأحكام، ومصنفات خاصة وكتب في فنون أخرى وكتب التخريج والشروحات الحديثية والتعليق عليه. وبهذا نكون قد اكتملنا من الطريقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بإذن الله عز وجل. هذا يعني بشكل مختصر عن هذه الطرق الأربعة حتى يكون طالب العلم عنده اطلاع على الطرق الخمسة التي ذكرها العلماء، وخاصة الشيخ محمود الطحاوي هي الطرق الخمسة التي ذكرها العلماء حتى يكون على اطلاع بها. وآخر شيء نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.